بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. وبعد، إخوتي وأخواتي طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الثامن ضمن دروس شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى. ووقفنا على قوله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. هذا البيت ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة من القواعد الكلية الكبرى. فبعد أن ذكر المشقة تجب التيسير، وذكر اليقين يزول بشك، وذكر لا عمل إلا بنية، وذكر لا ضر ولا ضرار، هنا ذكر العادة محكمة. العادة محكمة، غير أنه هنا لم يذكر القاعدة فقط، بل أتى بشرطها أو بضابطها في البيت، فقال: حتى يجيء صارف الإباحة. والمراد هنا أن الأصل في العادات الإباحة، والأصل في عادات الإباحة، وهذا معنى قولهم العادة محكمة. ثم قال: حتى يجيء صارف الإباحة، أي أن العادة معملة إلا أن يأتي دليل من الكتاب أو السنة يمنع هذه العادة، وإلا فالأصل بقاؤها. والعادة مأخوذة في اللغة من العود، وهو ما يعتاده الناس ويتكرر سواء من أفعالهم أو أقوالهم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يعني العادة ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. وسواء العادات القولية كأن يتعود الناس استعمال كلمات معينة أصبح معناها معروفا مشهورا عند جميع الناس لهذا المعنى الذي اعتادوه وألفوه، وإن كان خارج الوضع اللغوي الأول الصحيح، أو الوضع الأول الذي وضعته له العرب، أو عادة فعلية مما يعتاده الناس في طرائق حياتهم وأكلهم وشربهم وعاداتهم في الزواج والولائم وغيرها. فمعنى القاعدة حينئذ أن كل ما اعتاده الناس من قول أو فعل فهو محكم. وش معنى، ما معنى محكم؟ لأنه قال العادة محكمة، أي معتبر ويرجع إليه في التحكيم في حال الخصومة لو حصلت. وعليه فإن المعنى الإجمالي للقاعدة أن العادة المتكررة عند الناس المألوفة بينهم لها اعتبار في الشرع من حيث الحكم على التصرفات للمكلفين، فيرجعون إلى عاداتهم القولية والفعلية ما لم تخالف نصا شرعيا، ويحكم لهم بها عند التقاضي والخصومات. فمثلا جرت العادة، الأصل في المهر أنه واجب بالكتاب والسنة، وجرت العادة عند بعض الناس في بعض المجتمعات أن المهر على قسمين: مقدم ومؤخر. فالعادة هنا ماضية، فلو أنه أعطى أولياء الزوجة بعد عند العقد مبلغا ثم حصلت خصومة توجب الفراق لما جاز له أن ينكر المؤخر، لأن في عرف هذا البلد أن وإن لم ينطقوا به وإن لم يتكلموا به وإن لم يشترطوه، لأن من عادة هذا البلد أنهم يجعلون أنهم يجعلون المهر إلى قسمين، بخلاف بلدان تعارفوا أن المهر يعطى كله في حال العقد. ومثله مثلا ما يجري في الناس في تجاراتهم. فمثلا تعارف الناس على أن من اشترى أشياء خفيفة كما عند البقال ونحوها أن حملها والذهاب بها إلى إلى إلى إلى بيت المشتري هو من عمل المشتري، بخلاف الأشياء الثقيلة كالحديد مثلا والإسمنت وغيرها، فإن العرف الآن تغير. قبل 40 سنة 30 سنة كان هو الذي يذهب به أو يحمله، هنا العرف أن البائع هو الذي يوصله إلى موضع المشتري، ولذلك لو لم يوصله لحق للمشتري أن ينازعه ويخاصمه ويجبره القاضي بهذا أو يعطيه قيمة النقل، وعى أنه لم يشترطه ابتداء، ولكنه لما كان معروفا معتبر معتادا كان له حاكمية عند الفقهاء والقضاة في أحكامهم. العادة تكون عند العلماء معتبرة بثلاث شروط: أن تكون مستقرة في النفوس مألوفة لتكررها، أن تكون معقولة المعنى، أن تكون مقبولة على مستوى العرف والذوق، وإلا لم تكن كذلك. ثم إن العلماء يستخدمون كلمة العرف وكلمة العادة، فهل هما بمعنى واحد؟ بالمعنى العام هما بمعنى واحد، فإذا قيل العرف أو العادة فهما بمعنى واحد. واختلفوا عند جمعهما، فقال بعضهم إنهما بمعنى واحد، وقال بعضهم إن العرف للقولي والعادة للعملي، وقال بعضهم إن العرف يكون إن العادة تكون للشخصية، للعادة الشخصية أي ما يتميز به كل واحد من الناس في ملبسه وطريقة أكله، والعرف للأعراف الجماعية كما يحصل عند الناس في النكاح وأمثاله. والأمر يسير بكل حال. إذا تأملنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدنا أنهما دل على اعتبار العرف والعادة، ولكنهما اشترطا ألا تخالف النصوص، لأن النصوص حينئذ مقدمة. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش وكان عندهم عادات مألوفات، فأقرهم الشرع على ما كان منها حميدا أو ما لم يكن فيه منفعة ولا مفسدة، ومنعهم من العادات القبيحة وحرمها عليهم. فعلى هذا في أهل الإسلام لو أنهم تعارفوا واعتادوا أمرا محرما لم نجعل له حكمية، كما لو تعارفوا على حلق اللحى مثلا أو تعارفوا على الإسبال لا نقول يعني إن هذا عرف البلد فنجعله مقدما على الشرع، هذا لا يجوز. إنما جاء الكتاب والسنة في إعمال العرف واعتباره، ودلت على ذلك أدلة، منها قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. والعرف هنا على معان عند المفسرين، منها ما رجحه ابن القيم رحمه الله أن العرف هنا هو عرف الناس وما اعتادوه، وإن كان قواعد التفسير تقول أنه ما دام صح بهذا وصح بهذا فلا داعي للترجيح، بل هما صحيحان ويعمل بهما جميعا. وفي آية الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم والذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، ذكر أوقات 3 يجب فيها الاستئذان: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعوا ثيابكم من ظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات. نص العلماء على أن اختيار هذه الأوقات إنما كان لأن عرف الناس فيها أنهم يخلون بأنفسهم من راحة فيتبذلون من ثيابهم، فوجب الإذن حتى لا يطلع على عورات الآخرين. فقال العلماء إن هذا دليل على أن الشارع اعتبر عرف الناس. ومن ذلك ما ومن هذه الأدلة أيضا حديث أبي طيبة أنه حجم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله يخفف عنه خراجه. قال الشراح أنه لم يفاوضه ولم يماكسه ولم يسأله أو يتناقشان كم بكم يحجمه، وإنما أعطاه بعد ما انتهى صاعا من تمر، فقالوا إن هذا مبني على العرف في ذاك الزمان في اعتباره من أن الحجامة تكون بصاع. ولذلك بوب البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث جعله في باب من أجرى أمر الأبصار على ما يتعارفون بينهم في البيع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نيات مذاهب المشهورة. والأدلة على القاعدة كثيرة مشتهرة وهي موجودة في الشرح المطبوعي. يقسم العلماء العادة على نوعين: عادة فردية وهي ما يعتاده الإنسان في طريقة لبسه في طريقة أكله، وعادة جماعية وهو ما يعتاده الناس عموما المجتمعات من اتجاه عقلي وتفكير جماعي في ماذا يفعلون في أعيادهم في زواجاتهم إلى آخره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما العادات فالأصل فيها عدم الحظر، فلا يحظر منها إلا ما حضره الله عز وجل. العادة الاعتبار العادة محكمة يرجع إليها حتى في العبادات. فمثلا الموالاة في الوضوء، قالوا يشترط الموالاة. ما ضابط الموالاة؟ قالوا إن يتساهل فيه بالأمر اليسير، وقالوا اليسير ضابطه الأمر اليسير ضابطه العادة. والأضحية تعتبر من نفقة بالمعروف، فيضحي عن اليتيم من ماله، وتأخذ المرأة من مال زوجها ما تضحي به، وهكذا كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. والله عز وجل أمر الزوجين بأن بالعشرة بالمعروف أي ما يتعرف عليه الناس فيما يرونه عرفا أن هذه عشرة حسنة طيبة، ولذلك يدخل فيها سكنها بالمعروف أي بما يتعرف عليه الناس. فلا تطلب الزوجة سكنا لا يسكنه مثلها، ولا يجوز للزوج أن يسكنها ما لا تسكنه بنات مثلها في البلد مثلا. والنفقة على الزوجة والسكنى للزوجة بالمعروف، وحتى الإطعام في الكفارات هو يكون بالمعروف، كما قال تعالى: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فلم يجعله مقدرا بحد معين، وإنما جعل العرف له مرجعا في هذا. نؤكد أيها الإخوة الفضلاء على أن للإعمال العرفي والعادة شروط لا بد منها. أولها ألا تخالف العادة نصا من كتاب أو سنة أو إجماع، فإن العرف والعادة إذا خالف الشرع فإنه لا عبرة به ولا حجة به، ولا يجوز عملها، بل يجب أن تنبذ وتطرح، ولو تخاصم الناس عليها لم تسمع دعوى من احتج بالعرف في مقابلة الكتاب والسنة أو إجماع الأمة. ومنها أن تكون مضطردة أي مستمرة وغالبة، أما إذا كانت منتقضة فلا تفعل دائما، فهذه لا تسمى عادة عرفة يرجع إليها. ومنها ألا يعارض بتصريح بخلافه، وهذا أمر مهم جدا يا طلبة العلم. والمراد أنه قد يتعرف الناس على أمر في عقودهم، فلو سكتوا لعملوا بالعرف، لكن إن اشترط المتعاقدان أو المتبايعان على شرط مخالف للعرف بطل العرف وقدم الشرط. مثال: لو قلنا أن الأصل في المهر أنه مقدم ومؤخر في البلد، فلما جاء وخطب وقبل اشترط وليها أن يكون المهر مؤدا كاملا جميعا له ذلك، ولا يجوز أن يطالب بعد ذلك به ببعضه أو ببقيته. ومثلا لو كانت السلعة تحمل إلى في الأصل في العرف لو كانت تحمل إلى مكان المشتري، فاشترط البائع قبل إمضاء العقد أنها بهذا السعر وعليك حملها، فإن هذا نقض للعرف صحيح، لأن الشرط مقدم على العرف، وحينئذ لا يقاضيه ولا تسمع دعواه لو طالبه بحملها لأنه اشترط ذلك وقبل منه. إذن عندنا أمران هما أقوى من العرف، وبعدهما يعمل العرف، الأول الشرع، الثاني الشرط، ثم بعد ذلك العرف. بهذا انتهى درس اليوم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.